أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في القراءة السابقة من إحياء علوم الدين للإمام الغزالي عند البحث الذي خصصه لبيان وظائف المرشد المعلم. هذا هو العنوان الذي وضعه لهذا البحث، بيان وظائف المرشد المعلم. وظائف هنا بمعنى ما هو المطلوب، ما الذي يراد ممن يقوم بالتعليم. وهو جعل المعلم مرشدا أو المرشد معلما، بمعنى أنه التعليم مش مجرد تلقين، وإنما التعليم إرشاد إلى طريق الحق والصواب. التعليم إخراج المتعلم من حالة لا يكون فيها راشدا أو لا يكون فيها مصيبا للرشد كله، إلى حالة يكون فيها راشدا أو مصيبا للرشد كله. ولذلك سمى هذا الفصل بيان وظائف المرشد المعلم. وبدأوا بمثل لطيف، قال إنه الناس في الدنيا يسعون إلى المال على أربعة أحوال: مرحلة يكسب فيها المال، حال استفادة المال، ومرحلة يدخر فيها المال اللي اكتسبه عشان يتحول من فقير أو متوسط الحال إلى غني، ومرحلة ينفق على نفسه وأهله من هذا المال فيكون منتفعا به، ومرحلة يعطي فيها المال لمن يحتاج إليه فيكون إنسانا سخيا. فهو في المرحلة الأولى مجرد محصل أو مستفيد، في المرحلة الثانية مدخر، في المرحلة مدخر ادخارا يغنيه عن السؤال، في المرحلة الثالثة منتفع بالمال لأنه بينفقه على نفسه ومن يجب عليه نفقتهم، في المرحلة الرابعة بيبقى إنسانا سخيا، بيبقى إنسان ينفق على من يمر عليه ممن يحتاج إلى إنفاق، سواء كان نفقته واجبة أو لم تكن نفقته واجبة. قال كذلك العلم يقتنى كالمال، العلم يقتنى كالمال، فله حال طلب واكتساب لحال الجمع والتحصيل، وله حال إغناء عن السؤال. خلاص هو بقى عارف الواجب عليه من الحلال والحرام والمندوب والمكروه، فمش محتاج يسأل العلماء، دي مسألة الاستغناء. وحال استبصار، والاستبصار هو التفكر العميق فيما حصله الإنسان من معارف. حال الاستبصار الحال التي يرى الإنسان ما عنده من علم محتاجا إلى تفكير، محتاجا إلى تدقيق، محتاجا إلى مراجعة، فيستبصر. يستبصر يعني يطلب البصر، الألف والسين والتاء، الألف والسين والتاء في لغتنا للطلب. حال استبصار وهو التفكر في المحصل والتمتع به. الله، ده أنا بتفكر فيه لسه، وأنا بتفكر فيه أتمتع به. نعم، لأن طلاب العلم إذا قرأوا مسألة أو نظروا في معناها أو رأوا المخالفات التي ترد عليها أو بحثوا في الأدلة التي تتعلق بها، كانت هذه متعة لا تعدلها متعة الملوك في حكمهم. المتعة التي كان يقول فيها شيخ سيد البدوي: نحن في متعة لو أدركها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. هي متعة إيه؟ مش متعة الذكر والخلوة، ده متعة طلب العلم والمناقشة فيه. فقال وحاله تفكر في المحصل وهو التمتع به، وحال تبصير يتحول بقى من جامع فاهم عامل بيتبصر إلى مبصر ينقل العلم إلى غيره. دي حال المعلم المرشد، يكون هو قائما بتبصير الآخرين، كما لو كان هو ضوءا يرى عليه ما غمض على الناس، كما لو كان هو شمسا تكشف في النهار ما خفي بالليل. فهذه حال التبصير التي يكون فيها المعلم المرشد في أشرف الأحوال. قال فمن عمل، قال الإمام الغزالي: فمن علم وعمل، جمع العلم وعمل به، فهو الذي يدعى عظيما في ملكوت السماء، فإنه كالشمس تضيء لغيرها وهي مضيئة في نفسها، وكالمسك الذي يطيب غيره وهو في نفسه طيب. وبعدين ضرب مثل العامل وما علمش زي المصباح اللي بيضيء ومش مضيء، وضرب شوية أمثلة أخرى، لكن المثل الأساسي اللي هو مثل المرشد المعلم مثل الشمس مضيئة في نفسها تضيء لغيرها، أو مثل المسك الطيب في نفسه الذي يطيب به الآخرون. والذي يعلم، المعلم الذي يعلم ولا يعمل به، كالدفتر، دفتر اللي بنكتب فيه ده كالدفتر يفيد غيره وهو لا يستفيد شيئا. هو الورقة دي عارفة حاجة ولا احنا بنقول فيها ده؟ هو زي الدفتر ده، ورق مكتوب فيه كلام، الدفتر نفسه لا يعرف شيئا عما هو مكتوب فيه، لكنه يستفيد منه الناس إذا قرأوا ما هو فيه. الذي يعلم ولا يعمل به كالدفتر الذي يفيد غيره وهو خال عن العلم، وكالمسن الذي يشحذ غيره، يشحذ السكين، المسن اللي بنسن به السكينة ده، وكالمسن الذي يشحذ غيره ولا يقطع. وانت لو جبت حجر المسن ده وقعدت تمشيه على قماشة هيقطع، مش هيقطع، لكن السكينة تعمل كده تقطع على طول. والإبرة، شوفوا كم مثال، والإبرة التي تكسو غيرها وهي عارية. والإبرة ما تنفعش إلا عارية، وفي إبرة متغطيه، في إبرة عندها بلطو أو إشارب، إبرة لازم تغطيه، لكن تكسو غيرها. القيط ومشتين في بعض بقوا جلابية أو بقوا حاجة تلبس. طيب، وكالإبرة التي تكسو غيرها وهي عارية، وكذبالة المصباح، الذبالة هي بتاع الفتلة اللي في الشمعة دي، وكذبالة المصباح تضيء لغيرها وهي تحترق. هي طول ما هي بتحترق وتحترق بتنور، فأنا بستعمل نورها واستفيد منه، لكن هي نفسها بتفنى. فده المتعلم الذي لا يعمل بعلمه، شأنه شأن الإبرة العارية، شأنه شأن الدفتر الذي لا يستفيد من علمه شيئا، شأنه شأن ذبالة المصباح التي تضيء وهي تحترق، شأنه شأن المسن الذي لا فائدة فيه في القطع. ما نقدرش نستعمل المسن نفسه في القطع، لكن هو الذي يسن آلة القطع. طيب، قال ومهما اشتغل بالتعليم، مهما يعني كلما، كلمة مهما احنا عندنا بنستعملها كما لو كانت أداة شرط، نقول مهما قلت لي قلت هقول لك، مهما جيت مش هجي لك، مهما صلحتني مش هصلحك، هي مش كده. مهما معناها كلما. ومهما اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمرا عظيما وخطرا جسيما، فليحفظ آدابه ووظائفه. المعلم المرشد ده أو المرشد المعلم ده مش بيلعب، ده بيعمل شغل في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، له آداب وله وظائف. جمع هو هذه الآداب والوظائف في 12 وظيفة، هنقولهم باختصار شديد جدا. قال الوظيفة الأولى الشفقة على المتعلمين. أول حاجة الشفقة على المتعلمين، وأن يجريهم مجرى بني. المجرى هو المكان الذي تجري فيه المياه، احنا بنقول مجرى ومجرى والى اخره، كل ده انما هي اسمها مجرى. المجرى يعني النحو الذي يعامل به بنيه، يجريهم مجرى بنيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا لكم مثل الوالد مثل الوالد لولده اعلمكم. كان مهمه النبي صلى الله عليه وسلم وهي التعليم يقوم بها كما يقوم الوالد في ولده بمهمه التربيه والتنشئه والخوف عليه والحدب والخشيه من ان يصيبه مكروه وهكذا. قال ولذلك صار حق المعلم اعظم من حق الوالدين، فان الوالد سبب الوجود في الحياه الحاضره الفانيه، والمعلم سبب الحياه الباقيه الخالده. الأب خلاص أنت بتتولد، يا تتعلم يا بتتعلمش، يا تفلح يا ما تفلحش، في الآخر ميت، كلنا ميت. لكن المعلم إذا أحياك فقد أحياك إلى الحياة الفانية الباقية الخالدة، وليس إلى هذه الدنيا الفانية. قال أعني بذلك، الغزالي بيقول أعني بذلك معلم علوم الآخرة أو علوم الدنيا على قصد الآخرة لا على قصد الدنيا. يعني الطبيب اللي بيعمل طبه عشان يرضي ربنا، المهندس اللي بيعمل عمله في الهندسة عشان يرضي ربنا، السائق اللي بيسوق طبقا لقانون المرور عشان ما يأذيش الناس عشان ما يغضبش ربنا، أي إنسان يقصد بعلمه الدنيوي، هبة لما بتعمل لنا أكل كويس عشان ربنا يرضى عنها وإحنا نعرف ناكل ونتغذى ونبقى صحتنا قوية، إذا عملت ده بنية إن ربنا يرضى عنها تاخد ثواب، إذا عملت ده بغير هذه النية يبقى طبخت كويس هنقول لها شاطرة يا هبة، ويبقى أخذت من الدنيا كلمة شاطرة يا هبة، لكن الثواب الأخروي الذي لا ينفذ ولا ينتهي تاخده لو قرنت بعملها نية إرضاء الله عز وجل. فقال أعني معلم علوم الآخرة أو علوم الدنيا على قصد الآخرة لا على قصد الدنيا. طيب أمال التعليم على قصد الدنيا بقى؟ أهو مدرس بيدرس، طبيب بيعالج، مهندس بيبني، على قصد الدنيا إيه؟ قال أما التعليم على قصد الدنيا فهو هلاك وإهلاك. هلاك وإهلاك ليه بقى؟ هو يهلك غيره لأنه لا يتعلم منه إلا ظاهر العلم وقشوره، لا يتعلم منه شيئا يوصله إلى الله رب العالمين، وإهلاك لنفسه لأنه ما قرنش تعليمه ده بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فقال أما التعليم على قصد الدنيا فهو هلاك وإهلاك، نعوذ بالله منه. قال ولا ضيق في سعادات الآخرة، دي جملة جميلة جدا. قال إحنا لما نتعلم ونعلم بقصد الآخرة ما فيش ضيق، الآخرة تسعنا كلنا، الجنة تسع كل من شاء الله أن يدخلها يدخله إياها من عباد، ولا يتنفسوا ولا في ضغائن ولا في أحقاد، ولا أنا ترقيته وهو ما ترقاش، ولا خدت علاقه وهو ما خدش، ولا هو اغتنى وأنا ما اتغنيتش، ما فيش في الآخرة كده. قال ولا ضيق في سعادات الآخرة، فلذلك لا يكون بين أبناء الآخرة تنازع، كنش فيهم فيش خناقة هناك، ولا ساعة لا سعة لا اتساع لا كفاية للناس كلهم في سعادات الدنيا، فلذلك لا ينفكون عن التزاحم والتضاد والضيق. الدنيا محدودة، هو إذا خد المبلغ ده أنا ضاع مني المبلغ، إذا خد الوظيفة دي راحت مني أنا، إذا هو ترقى وأنا ما ترقيتش يبقى هو كسب. ففي الدنيا ضيق وتزاحم ومنافسة مشروعة وغير مشروعة، أما الآخرة فليس فيها هذا الضيق وهذا التزاحم وهذا الرغبة، هذه الرغبة في الاستيلاء على ما عند الآخرين. وما ربنا سبحانه وتعالى بيقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في ذلك يعني في العمل للوصول إلى هذه السعة، في ذلك في هذه الآية معناها في العمل الذي يرضي رب العالمين فيجعلنا في الآخرة من السعداء، في هذا يتنافسون، أما في طلب الدنيا فالتنافس مهلكة زي ما قال. والعادلون إلى طلب الرئاسة بالعلوم، الواحد يتعلم وأصبح من أهل التعليم المحترمين، بدل ما يطلب بالتعليم ده بتعليم الناس، بدل ما يطلب بتعليم الناس الآخرة يعدل عن الآخرة إلى طلب الدنيا، يشوف ملك يوظفه، يشوف وزير يعينه، يشوف رئيس ياخده مستشار ويديله فلوس كتير، يشوف حد يفخمه ويقول له يا سعادة العالم العظيم ده ما فيش غيرك، أو يقابله في الشارع يبوس إيده بتاع تقع يجري يجيبها له وينفضها من التراب وينفقه عشان يديله حاجة. العادلون إلى طلب الرئاسة بالعلوم، اللي بيعدلوا العادلون هنا من عدل يعني انحرف يعني غير طريقه، العادلون إلى طلب الرئاسة بالعلوم خارجون عن مودي بقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، لأنه في الآخرة ما فيش خناق ففي أخوة، وداخلون في مقتضى قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالأخلاء في الدنيا يتعادون في الآخرة، والمتنافسون في العلم وطلبه وتعليمه في الدنيا يتآخون في الآخرة، وده معنى جميل كده. قال الوظيفة الثانية أن يقتدي بصاحب الشرع صلوات الله عليه وسلم، يكون قدوته محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يطلب على إفادة العلم أجرا ولا يقصد به جزاء ولا شكرا. الأجر ده مش أجرنا لما بناخده احنا بنشتغل في المدارس ولا في الجامعات ولا في المستشفيات ولا في دور مش ده الأجر، إنما الأجر اللي بيقصدوه هنا هو الأجر الزائد المحرم الذي هو جاه في الدنيا وعز وفخفخة وأمر لا يجوز أن يطلبه الإنسان بكرامته يذل بسببه عند التقرب من الحكام ومن إليهم، ده الأجر الممنوع. أما أن يأخذ المدرس أجراً على تدريسه والعالم أجراً على تعليمه، بل محفظ القرآن في هذه الأزمان أجراً على تحفيظه، فهذا لا شيء فيه، رغم أنه زمان حتى محفظ القرآن كان بيقولوا لا يجوز، إنما الحقيقة لا يجوز، لأنه من غير كده ما حدش يحفظ القرآن. طب المحفظ هيأكل منه؟ ما عادش الكلام زي زمان يعني. قال فلا يطلب على إفادة العلم أجراً ولا يقصد به جزاءً ولا شكراً، بل يعلم لوجه الله تعالى وطلباً للتقرب إليه، ولا يرى لنفسه منة على طلابه، ما يشوفش نفسه أحسن من طلابه لهم عليه له عليهم يد، ده أنا اللي علمته، ده ما عندوش أخلاق، ده أنا اللي علمته، ده خسيس، ده ما عمليش اللي أنا عايزه، ده لما جينا في الترقية وقف في وشي مع أنه هو أنا ليه فضل عليه. لا لا، ليس للمعلم منة على المتعلم، بل المنة للمتعلم على المعلم. معقولة ده؟ المتعلم اللي جالي جاهل وقعد قدامي لغاية ما بقى كويس يبقى له من علي؟ لأنه هو الذي أفاده الثواب الموصل إلى الجنة يوم القيامة. ولولا أن المتعلمين يلجؤون إلى المعلمين لجلس المعلمون بلا عمل. طب لو ما حدش طالب العلم ده هنعمل إيه؟ ما حدش دخل المدارس، المدرسة هتقفل، ما حدش دخل الجامعة، الجامعة هتفلس، ما حدش راح حلقات العلم اللي في المساجد، المساجد هيصلوا فيها الصلوات الخمس ويروحوا. فطالب العلم له منة على المعلم. قال الإمام الغزالي الكلام ده وقال ولكن منة المعلم معلومة، فضله على المتعلم معلوم، إنما يقال هذا لئلا يغتر المعلمون بذلك، فيعتبر تلامذته دول أتباعه ويعتبر المتفوقين منهم مجرد نبتات هو اللي أنبتها، ويعتبر أنه لولاه ما كانوش عرفوا حاجة. لا، هم لم يعرفوا لولا فضل الله سبحانه وتعالى، وفضل الله عليه وصل إليه بوجودهم. لو لم يكن لهم وجود لكن لا أحد يناقشه ولا حد يسأله ولا حد يخليه يروح يبحث عن المسألة ويدور عليها، زي الرجل اللي قال لك واحد سأله على كلمة راح دور تاني يوم في القاموس. لو الرجل ده ما سألوش عمره كان معرف الكلمة دي. إنما هذا فضل التلميذ على المعلم. أم قال في الآخر ولكن فضل المعلم لا ينكر، لكن بقول ده عشان المعلمين ينتبهوا. قال فانظر كيف انتهى أمر الدين إلى قوم يزعمون أن مقصودهم التقرب إلى الله تعالى بما هم فيه من علم الفقه والكلام والتدريس فيهما وفي غيرهما، فإنهم هؤلاء الناس يبذلون المال والجاه ويتحملون أصناف الذل في خدمة السلاطين لاستطلاق الجرايات. الجراية هو ما يجري بانتظام على طلاب العلم أو العلماء، بسموه جراية. حتى في الأزهر لغاية وقت قريب كان اسمها الجراية، 10 رغيفة كل 3 أيام لكل طالب علم، وبعض الأوقاف كانت بتدي لحمة مع الرغيفة، وبعض الأوقاف تدي حاجة، الأوقاف تدي حاجة تانية، أنواع طعام وحلوة في مولد النبي وحلوة في العيدين ولحمة في العيد الكبير إلى ذلك، ده كل ده اسمه جراية. فقالهم يذلون أنفسهم يتحملون أصناف الذل في خدمة السلاطين لاستطلاق الجرايات، بس همهم كله ياخدوا فلوس الدنيا من عند هؤلاء الحكام والسلاطين. ولو تركوا ذلك، لو بطلوا السعي وراء الدنيا عند هؤلاء الحكام والسلاطين لتركوا ولم يقبه لهم، هم ما لهمش قيمة أصلا. دول استخدموا العلم ده في نيل حظوة الدنيا ومالها، فأصبح ما لهمش قيمة. لو تركوا هذه الطريقة الفاسدة في التعامل مع الحكام والسلاطين عشان ياخدوا الإدرارات والجرايات والأموال، ما حدش هيسأل فيهم. عرفوا لتقربهم إلى هؤلاء السلاطين، وهنشوف بعد شوية كلام جميل عن موضوع السلاطين والتقرب إليهم. قال فانظر إلى الأمارات، انظر إلى العلامات، انظر إلى الدلائل، انظر إلى سلوك الإنسان لتعرف منه هل هو من المغرورين ولا من الصالحين، هل هو من المعلمين الصادقين ولا من المعلمين الذين يطلبون الدنيا بعلمهم وعملهم. قال فانظر إلى الأمارات حتى ترى صنوف الاغترارات. الإنسان مش بيغترب مرة واحدة، مش بيغترب مرة واحدة، مش بتغره حاجة واحدة، تغره عشرات الأشياء. السمعة تغره، والجاه يغره، وتحلق الطلبة حوله يغره، ومشيهم وراء لغاية ما يوصلوا لغاية بيته يغره، والأسئلة وراء الأسئلة تغره، والتبجيل الزائد يغره. هذه كلها اغترارات توقع المعلم فيما ينبغي أن يخرج عنه، فيما ينبغي أن لا يقع فيه من طلب الدنيا وحبها وتفضيلها على الآخرة. الوظيفة الثالثة ألا يدخر من نصح المتعلم شيئا. ما هو قال لهم الحديث إني منكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فلا يدخر، ما فيش والد بيدخر في نصح أولاده أي مجهود، أي شيء عنده من الخير بيعطي لي أولاده. فكذلك ألا يدخر من نصح المتعلم شيئا. وذلك إزاي كيف لا يدخر من النصح شيئا؟ قال وذلك بمنعه، بمنع المتعلم من التصدي لرتبة قبل استحقاقها. هو يدوب أرى كتابين ما يبقاش مفتي، أرى صحيح البخاري صحيح مسلم ما يبقاش محدث، أرى كتاب في البعث الحسيس في معرفة علوم الحديث ما يبقاش عالم بعلوم الحديث. لا أنت لسه يا ابني بتتعلم. أن يوقفه على الرتبة التي يستحقها بعلمه، ما يطلعوش إلى رتبة أعلى منها قبل الأوان. وإذا رأى تطلعه إلى علم لم يحسنه أوقفه حتى يتعلم العلم الذي استطاع أن يحسنه ثم ينتقل منه إلى العلم الآخر. قال والتشاغل يمنع المعلم، يمنع المتعلم من التشاغل بعلم خفي لسه ما تعلموش، لسه ما يعرفوش، لسه ما فهموش، قبل الفراغ من العلم الجلي اللي هو عرف أصوله وعرف مبادئه، عرف أصوله ومبادئه يكمله، لما يخلصه يبقى يروح للي بعده. إنما يأخذ من كل بستان زهرة ومن كل حوض قطفة يطلع في الآخر مقمش، زي ما كنا بنقول إحنا على العلماء زمان. العلماء زمان كانوا بيقولوا على النص ونص كده مقمش. يعني إيه مقمش؟ سمع كلمتين في الحديث بقى بيتكلم بيهم، كلمتين في التفسير بيتكلم بيهم، كلمتين في الفقه يتكلم بيهم. لذلك كنا في مؤتمر قريب في لندن، وكان الدكتور بشار عواد معروف، حد سأله سؤال مهم فقال بكل تواضع العالم وصدقه أنا بعرف في مسألتين، في علوم التاريخ وعلوم الحديث، أما ما عدا ذلك ندور عند العلماء نشوف بيقولوا إيه. هذا بشار عواد معروف اللي هو جبل من جبال العلم ووعاء من أوعيته الكبير، ومع ذلك وقف عند السؤال وقال ده مش شغلتي، ده المسألة دي تسأل عندها العلماء، أنا أعرف أجاوبك في التاريخ وفي الحديث. فهذا هو الذي ينبغي للعالم أن يوقف عليه المتعلم، أنت بتتعلم إيه خليك على قدر بتعلمه، أما تتجاوزه إلى ما لا تعرفه فهذا من الأخطاء. وأن ينبهه على أن الغرض بطلب العلوم القرب من الله تعالى دون الرئاسة والمباهاة والمنافسة، ويقدم تقبيح ذلك في نفسه، في نفس المتعلم، يفضل يقبح له الرغبة في الدنيا، يقبح له الرغبة في المناصب، يقبح له الرغبة في الغنى، يقبح له بيع الدين بالدنيا، يقبح له التقرب من السلاطين عشان إدراراتهم وجراياتهم اللي كان بيقول عليه، يقبح ذلك في نفسه بأقصى ما يمكن. وقال بقى جملة علة لوجوب هذا السلوك، انه ما يدخلش النصح ويقبح طلب الدنيا في نفس المتعلم، علة غريبة جدا. قال فإن ما يصلحه العالم، ما يصلحه العالم ليس أكثر مما يفسده العالم الفاجر. اللي العالم الصالح بيقدر يصلحه مش أكثر من اللي العالم الفاجر بيفسده، بل إفساد العالم الفاجر أكثر. ليه؟ لأن العالم الفاجر بيغر العوام، بيغر الجمهور، بيغر الأمة، بيغر الشعب، ويقول كلام باطل والناس تقول ده شيخ بعمة، ده أنا سمعتها في المنبر، ده أنا شفته في التلفزيون بيخطب، ده قال اعمله وخله وسوي، يبقى اللي هو بيقوله هو اللي صح وهو كله غلط. قال لي فليس ما يصلحه العالم الفاجر بأكثر مما يفسده، هو يفسد أكثر 1000 مرة مما يصلحه، لأنه هو مش عايز يصلح أصلا، هو مفسد. قال الوظيفة الرابعة وهي من دقائق صناعة التعليم، من دقائق صناعة التعليم، يعني خدوا بالكم دي مسألة ما يفهمهاش كل واحد، دقيقة يعني مسألة صعبة خفية لا يستطيع أن يحسن استخراجها من العلوم كل إنسان. قال وهي من دقائق، وخدوا بالكم قال سمى التعليم صناعة، تعليم صناعة، زي النجارة ما هي صناعة، والحدادة ما هي صناعة، والهندسة ما هي صناعة، والطب ما هو صناعة، التعليم أيضا صناعة، بس الحاجات دي صناعات جزئية، والتعليم صناعة كلية، تعليم صناعة كلية تصنع الإنسان كله، بينما الصناعات الأخرى كل واحدة فيهم في مجال من مجالات الانتفاع الدنيوي. قال وهي من دقائق صناعة التعليم أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن، لما يغلط ما يهزقوش، لما يعمل مصيبة ما يجيش في وسط الناس ويصرح بأنه عمل المصيبة دي وبذلك هيستحق دخول النار، يرحمه بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح، وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ. قال إيه؟ قال فإن التصريح يهتك حجاب الهيبة، تقول له أنت أفسدت وبهدلت الدنيا وقلت كلام غلط، خلاص بقى بدأ قلت الدنيا قلت الدنيا. فاكرين الرجل الذي سكر وبعدين أقيم عليه العقوبة وسكر تاني وعوقب وسكر تالت وعوقب، ففي المرة الثالثة أو الرابعة بعض الصحابة قالوا أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به، كل شوية جايبينه سكران ويأخذ عقوب وبيرجع يسكر تاني. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. كذلك احنا واحنا بنربي طلاب العلم وبنربي أولادنا وبنربي من حولنا، لا يجوز أن نصرح لهم بالمصائب اللي عملوها، إنما نعلمهم على طريق التلويح وعلى طريق التذكرة الخفية وعلى طريق التورية وعلى طريق الرحمة، وليس على طريق التوبيخ والإهانة، لأن التوبيخ والإهانة طب خلاص أنا ما مش انتوا رأيكم فيا كده، طب أنا عامل فيه ويفسد من حيث لم يكن فاسدا، هو أخطأ بحسن نية أو بعدم معرفة أو فاكر إن دي شطارة، فأنت تنبهه بطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ، وبطريق الرفق والرقة لا بطريق العنف، لأن التصريح يهتك حجاب الهيبة ويورث الجرأة على الهجوم، يخلي خلاص أنا عملت كده طب هعمل التانية كمان. فاكرين الرجل اللي قتل 99 نفس وبعدين لما قابل الرجل 100 قال له كذا أنا قتلته، قال له ولا توبة، توبتي 99، قام قتله مكمل بيه 100، وبعدين قابل واحد تاني قال له أنا عملت كذا كذا، قال له بص البلد اللي أنت فيها دي بلد سوء، جاب المشكلة إلى البيئة، رد المشكلة إلى البيئة التي جعلته يقتل 99 نفسا، قال له إنك في بلد سوء أو قوم سوء، اخرج إلى البلد الفلانية فيها قوما يعبدون الله فلعل الله أن يقبل منك. فأوقف الله على مدرجته ملكا واقف، قال له طلع فين؟ قال له رايح البلد الفلانية، قال له فيها إيه؟ قال له قال لي كذا كذا كذا، فشجعه على أن يذهب، فمات في الطريق. فأوحى الله إلى ملائكته أن قيسوا الأرض، وبعده عنها، فإن كان أقرب إلى القرية السوء فهو من أهلها، وإن كان أقرب إلى القرية التي أهلها طيبون فهو من أهلها. وأوحى ربك إلى الأرض أن أقصري من جهة القرية الخيرة وطولي من جهة القرية السيئة، فقاسوه فقاسوا المسافة فوجدوه أقرب إلى القرية الخيرة فغفر له فدخل الجنة. كذلك مع المعلم، من عم نتعلم، أنت لما تقربه إلى الخير وتدل عليه تحسن له عمله وتقبح له الشر من خلال تحسين الخير وترد عن المعصية من خلال تحبيبه إلى الطاعة، كسبته وأصبح قريبا إليك وواثقا فيك ومستعد للسماع منك. لكن إذا وبخته وهزأته كما نقول في اللغة العامية المصرية، هزأته وبهدلته وأظهرت له أنه ملوش قيمة وأنه ودى الدنيا في داية، هيتصلح ليه؟ يرجع تاني ليه؟ يعود إلى الخير ليه؟ ما أنت قطعت عليه الطرق. ولذلك قال لهم لا تقولوا، لا تعينوا عليه الشيطان، لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. وقصة هذا الرجل قال والتعريض، ده الإمام الغزالي بيقول والتعريض يميل النفوس الفاضلة والأذهان الذكية إلى استنباط معانيه. ده عبارة صعبة قوي العبارة دي، حيث إيه الرجل ده؟ قال أنت لما تعرض له بالمشكلة، تعرض له يعني تذكره على سبيل الكناية أو على سبيل المجاز أو على الحكاية عن الغير أو على حكاية أخرى مشابهة فيها نفس العبرة، والتعريض يميل النفوس الفاضلة والأذهان الذكية إلى استنباط معانيه. هيفهم على طول، البنت اللماحة أو الولد اللماح هيفهم أنت قاصد اللي أنا عملته امبارح، قاصد اللي أنا قلته الجمعة اللي فاتت، قاصد تصرفي لما كان عندنا الضيوف، هيفهم. يقوم يجرى له إيه بقى؟ فيفيد التعريض، يفيد فرح التفطن لمعناه من عندي نفسه. اللي انت بتربيه ده يقول يا ده انا اكتشفت الحكايه دي لوحدي، ده انا ذكي، ده انا شاطر، ده انا كويس، اما اتقرب الى هذا المعلم عشان يفضل يقول لي حاجات تخليني اشعر ان انا كويس. فيفيد فرح التفطن لمعناه رغبه في العلم به ليعلم ان ذلك مما لا يعزب عن فطنته، يعني ده مش خارج عن عقله، مش خارج عن ذكائه، لا يعزب يعني ليس بعيدا وليس غريبا. هذا الاستنباط، الاستدلال بالتعريض على سوء التصرف الأول وعلى حسن التصرف الذي يدعوه إليه من فطنته، هو اللي جابها، هو اللي عثر عليها، ما حدش قالها له، فيستفيد استفادة أكبر ويشعر بفخر. والفخر يعمل إيه؟ فخر إذا كان فخر صادق. أنا زمان كتبت مقالة أيام حرب العراق والكويت سميتها الفخر الكاذب، لأنه بعد ما انتهت الحرب في ناس تفاخروا علينا وعلى العرب اللي ساعدوهم وعلى اللي وقفوا معاهم وقالوا كلام طويل عريض، فأنا سميت كلامهم ده الفخر الكاذب. أما ده الفخر صادق، أنا اكتشفت، أنا عرفت، أنا بصيت في الحكاية لقيتها، أنا صلحت الكاميرا من غير ما أروح أجيب واحد متخصص، أنا عرفت إزاي أضغط مش عارف إيه عشان البرنامج عشان أحطه على اليوتيوب من غير ما أستفيد بكتاب، ده يخليه فخور بنفسه. لكن ده انت مش نافع، ده انت هباب، ده انت نيلة، ده انت هتروح في جهنم. طب عمرك طبعا ياما سمعنا امهات وابهات ذاكر عمرك ما انت فارح، ذاكر ايه؟ ده انت عمرك ما هينجح ليه بقى؟ ده ما هي قالت له عمرك ما انت ناجح، ما يسقط احسن ويبهدل الدنيا، لان هي دي نبوءتها. لكن اذا عاملته بالتعريض والتلميح لا بالتوبيخ والتصريح، نبهت ذكاءه الى استنتاج الصواب والعمل به، استنتاج الحق واتباعه. قال الوظيفة الخامسة أن المتكفل ببعض العلوم لا ينبغي أن يقبح في نفس المتعلم العلوم التي وراءه. أنا زمان حكيت لكم في الجمعية أن كل كتاب من الكتب يبدأ بعد المقدمة نص صفحة أو صفحة أو صفحتين بأنه والعلم الفلاني هو أشرف العلوم، العلم الفلاني هو أهم العلوم، العلم الفلاني هو أثبت العلوم. العلم طب ليه؟ طب ليه ما تبقاش كل العلوم شريفة؟ ليه ما تبقاش كل القوانين مهمة؟ ليه ما تبقاش كل الدراسات منتجة؟ لأن كل واحد همه علمه بس، ما غير كده ما يعرفش. وطبعا أنا مش عايز أضرب أمثلة، لأن في أمثلة كتير متعلقة بالنحو واللغة، فمش عايز أزعل الدكتورة حسنة والدكتور فرانتا، هم بتوع نحو ولغة، فإنما طول النهار يذكروا النحويين واللغويين، ده علم اللغة هو أهم العلوم لأنه علم التعبير، علم النحو هو أهم العلوم معرفة كيف تكلمت العرب، علم اللغة والنحو يفهمان القرآن الكريم. طيب يا جماعة في علوم تانية؟ لا ما فيش. قال المتكفل ببعض العلوم لا ينبغي أن يقبح في نفس المتعلم العلوم التي وراءه، فهذه أخلاق مذمومة للمعلمين ينبغي أن تجتنب. بل المتكفل بعلم واحد اللي ما يعرفش إلا قانون ينبغي أن يوسع على المتعلم طريقة التعلم في غيره روح لفلان تعلم التفسير، روح لفلان تعلم الفقه، روح لفلان تعلم الحديث، لأنه ما يعرفش غير علم واحد. لو لازمه الطالب على علمه الذي يعرفه ولا يعرف سواه هيطلع عارف العلم ده، بس عامل زي الحصان كده مش شايف حاجة تانية خالص، ماشي على السكة الحديد. لو خرجته عن قضيب القطار يقع والناس تموت. طيب تعمل ايه؟ توريله أن هناك علوما ليست عندك، تدل على ما ليس معك من العلوم ليستكمل آلتها فيتسع أفقه ويعرف أن الدنيا مليانة أشياء أكثر مما يعرفه هو. فهذه أخلاق مذمومة للمعلمين ينبغي أن تجتنب، بل المتكفل بعلم واحد ينبغي أن يوسع على المتعلم طريق التعلم في غيره، وإن كان متكفلا بعلوم. إذا كان العالم ده يعرف مجموعة علوم فينبغي أن يراعي التدريج في ترقية المتعلم من رتبة إلى رتبة، ما يبدأش بنهايات العلوم، لا، يجيب له الأول المبتدأ والخبر والمفعول والفاعل والاسم والفعل والجملة الاسمية والجملة، وبعدين يوصل به بعد كده إلى بعض الأشياء اللي أبعد من ذلك، وبعدين يوصل به إلى البدل والمبدل منه. وأماني زعلانة، أنت زعلانة من البدل المبدل منه ولا زعلانة من إيه؟ شوية مسائل نحوية كده لغاية ما يخليه بقى مدرك لأبعاد العلم، خريطة العلم. لما يدرك خريطة العلم وأبعاده ينتقل به من مكان إلى مكان لغاية ما يحكمه. فيش حد يحكم علم بالهجوم عليه، لا يحكم العلم إلا إذا دخلته خطوة خطوة ومشيت فيه وإيدا وإيدا حتى تصل إلى إدراك خريطته. إذا أدركت خريطته تعرف بعدها أنت علمك فين وجهلك فين. ولذلك العلماء قالوا لا يزال المرء ما عالما ما طلب العلم، فإن ظن أنه عالم فقد جهل. مجرد ما يظن أنا بقيت عالم خلاص انتهى الموضوع، إنما لازم يظل طالبا للعلم طول حياته. ولذلك وإن كان متكفلا بعلوم فينبغي أن يراعي التدريج في ترقية المتعلم من رتبة إلى رتبة. قال الوظيفة السادسة أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه. في متعلمين أذكياء تقدر تناقش معهم المسائل العويصة، وفي متعلمين على قدهم، فتقتصر بكل متعلم على قدر فهمه، فلا يلقي إليه ما لا يبلغه عقله فينفره. دي حاجة يقول لك دي حاجة صعبة أنا مش جاي هنا تاني، دروس صعبة مش جاي تاني، أو يخبط عليه عقله، يخبط عقله يعني يعمل له جنان، يعمل له دوخة، يخلي عقله كأنه حتة بتخبط في بعض. يخبط عليه عقله، إزاي يخبط عليه عقله؟ أي لخبطه خليه مش فاهم، ما سمع كلام صعب جدا عقله مش قادر يفهمه، فيدوره كده ما يجيش، يدوره كده ما يجيش، يقول لك بلا علم بلا دوشة خلاص السلام عليكم. وذلك اللي هو الاقتصار بالمتعلم على قدر الفهم، وذلك اقتداء بسيد البشر صلى الله عليه وسلم حيث قال نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم. الكلام ده أصله في صحيح البخاري موقوفا على الإمام علي بن أبي طالب، سيدنا علي بن أبي طالب، ليس حديثا نبويا. وهو الكلام اللي جايبه الإمام الغزالي هنا مركبه من حديثين، حديث رواه أبو داود وغيره أنزلوا الناس منازلهم، وحديث أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. إنما الكلام الصحيح في هذا أنه موقوف على سيدنا علي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فليبث إليه إلى طالب العلم الحقيقة إذا علم أنه يستقل بفهمها، وليتلبس به إذا علم أنه لا يستطيع أن يفهمها. يدي له حتى حتى معلومة معلومة يقرب له الحكاية، مش يا تفهم الدرس ده كله يا هتسقط، يا تجاوب ده كله في الامتحان مرة واحدة يا ما انتش فالح، لا حب حب. قال وقال عبد الله بن مسعود ما أحد يحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ده كلام منقول بأسانيد صحيحة في رواية، يعني روايات كثيرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ما أحد يحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فلازم تكلم الناس بما يستطيعون فهمه. وقال الوظيفة السابعة أن المتعلم القاصر ينبغي أن يلقى إليه الجلي اللائق به. المتعلم المحدود العقل، المتعلم المحدود الثقافة، المتعلم اللي ما عندوش قدرة يجاريك في التقدم في العلم، قل له الضروريات الظاهرة التي يفهمها ويتقن العلم بها دون أن تدخله ولا يذكر له أن وراء هذا تدقيقا، يعني تعمق في بحث المسائل، ده معنى التدقيق، التعمق في بحث المسائل، لا يذكر له أن هناك وراء ذلك تدقيقا يدخره عنه. قال لي بقى، قال لأنه كل إنسان معجب بعقله، قال فإن ذلك يفتر رغبته في الجلي اللي هو يقدر يستوعبه، ويشوش عليه قلبه، ويوهم إليه البخل به من المعلم عنه، أن المعلم ده بخيل مش عايز يديله العلم. إيه بقى العلة؟ قال إذ يظن كل أحد أنه أهل لكل علم دقيق. إيه يعني ما الأنتيبيوتيك لما يتخذ 3 مرات أسبوع يموت ليه؟ ما هو يموت عشان انت جسمك مش هيقدر يقاومه. يعني ايه جسم يقدر يقاومه؟ انت يا ابني درست الطب، كان زمان اول ما ثورة 52 قامت ولوا جميع المناصب لضباط من الجيش، فولوا ادارة مستشفى اسكندرية التعليمي الجامعي لواحد من الضباط، فدخل لقى مريض بيحقن في الوريد بمادة كده، فقال للطبيب ايه اللي انت بتديه له ده؟ الطبيب كان صغير ومش فاهم يعني ايه يكلم عقيد ولا حاجة زي كده. قال له بص انا قعدت في كليه الطب 7 سنين عشان افهم ايه ده، حضرتك جاي من الشارع تقول لي ايه ده؟ روح ادخل كليه الطب اقعد 7 سنين وانت تعرف. طبعا انتهى الامر بالطبيب ده انه اتفصل من الجامعه وقضي الامر الذي فيه تستفتيان، بس هو ده الحقيقه، انت لا تستطيع ان تفهم ما لا تحسن، فاذا لخبطت عليه هيتشوش. قال ايه بقى؟ اذ يظن كل احد انه اهل لكل علم دقيق، فما من احد الا وهو راض عن الله سبحانه وتعالى في كمال عقله. كل واحد يحمد ربنا على فاكر انه ربنا ما اداش عقل لحد زي ما اداله. واشدهم حماقه واضعفهم عقلا هو افرحهم بكمال عقله. اللي حاسس ان عقله ده ما حصلش هو ده الاحمق، هو ده المجنون، هو ده اللي ما بيفهمش حاجه. انما كل الناس راضين بعقولهم. في زمان كلام كانوا بيقولوا لنا المشايخ، ما يعني قسم الله الارزاق وقسم العقول فلم يرضى احد برزقه ورضي كل بعقله، بس ده مش احاديث، دي كلام كده يعني. قال ولا ينبغي ان يخاض بالعوام، الناس اللي زينا كده، في حقائق العلوم الدقيقه، بل يقتصر معهم على تعليم العبادات. ده الغزالي في احياء علوم الدين، تعليم العبادات، فهمنا ده من الدين، والصناعات وتعليم الأمانة في الصناعات التي هم بصددها. مش بس يعلموا العبادة، ويعلموا الأمانة في الصنعة، يعلموا لما يقول ده خشب زاني يبقى زاني بجد، لما يقول ده أنا حاطط تحت كونتر 8 ملي ما يبقاش 6 ملي، لما يدهن ببويا بلاستيك يوغوسلافيا بتاع تشيكي ما يقولش دي بويا بلاستيك إنجليزي، يكون أمين في صنعته، ويعلمه الأمانة في الصناعة التي هو بصددها، ويملأ قلبه رغبة في الجنة ورهبة من النار. يملاه حب في الجنة وتشوق إليها وتطلع إليها وخوف، لأن ده قاصر من العوام ما يقدرش يفهم أكثر من كده. ولا يحرك عليهم شبهة، ما يقول لهمش في رأيين، ما يقول لهمش في مدرستين. بتسمعوا مفتين كتير قوي في التلفزيون وفي الإذاعة دلوقتي، الست تسأله أنا علي مش عارف دين عايز أقضيه بس فلوسي قليلة هقضيه مش عارف منين بالسلب بتاع، يقول لها قال السادة الأحناف، قال السادة الشافعية، ذهب السادة المالكية، وعند السادة الحنابلة. ستة تجنن، لا هي فاهمة تعمل ولا تعرف الأحناف دول مين، ولا الحنابلة دول بيشتغلوا إيه، ولا السادة الشافعية دول مين سيدهم، تعرفش حاجة. فيخرج المستمع مشوش الخاطر، وكذلك وهو أكثر في التلفزيون، لأنه بعضهم بقى يقعد يعد على إيده الشاس الأحناف قالوا كده والشافعية قالوا كده، يبقى عندنا رأيين، لا كمان الحنابلة قالوا يبقوا 3، لا فلان يا عم ده، وليس ابن سعد قال كذا، ولكن سفيان الثوري قال، هو لا سمع عن الليس ولا يعرف مين سفيان، فده يلخبط الدنيا. فلذلك يقف بالعوام دول عند تعليم العبادات والأمانة في الصناعة، ولا يحرك عليهم شبهة، فإنه ربما تعلقت الشبهة بقلبه وعسر عليه حلها، ما عرفش ليلة مخرج، فيهلك بذلك. هيهلك مين؟ العامي اللي بيتعلم، اللي الأخ المعلم حب يفتح له الدنيا فأدخل في قلبه أنواع الشبهات. قال وبالجملة لا ينبغي أن يفتح للعوام باب البحث، فإنه يعطل عليهم صناعاتهم التي بها قوام الخلق ودوام العيش. الدنيا عايزة عالم وعايزة فيلسوف وعايزة معلم وعايزة مهندس وعايزة كل حاجة، وعايزة الصنايعية دول البسطاء العوام دول، فأدي الصناعية دول ما تقوم به حياتهم من أصول العبادة ومن أصول الأمانة في الصنعة. يعني تعليم الأمانة في الصنعة من علوم الدين مش من علوم الصنعة، تعليم الأمانة في المهنة من علوم الدين وليس من علوم المهنة. طيب. قال الوظيفة الثامنة أن يكون المعلم عاملا بعلمه، فلا يكذب قوله فعله. مش زي الرجل الخواجة اللي كان بيقول اعملوا زي ما بقول لكم مش زي ما بعمل. وكان في زمان مثل بيقوله لنا كده، do as I tell you don't do as I do، لأن هو مهبب بيعمل حاجات زفت وبعدين يقول للناس على الحاجات الكويسة. فما ينفعش الكلام ده، يجب أن لا أن يكون المعلم عاملا بعلمه فلا يكذب قوله فعله. وأنا عجبني في الكتاب ده وهيعجبكم أن كل حاجة جاب لها علة. قال لي أن العلم يدرك بالبصائر اللي هي القلوب، البصيرة محلها القلب، هي الفهم الداخلي الذي أودعه الله في كل مخلوق في كل إنسان يعني. والعمل يدرك بالأبصار، العمل هو شافك بتسرق، شافك بتعمل حاجة غلط، شافك بتاخد فلوس حرام، شافك بتكذب، شافك بالبصر. قال وأهل الأبصار أكثر بما لا يحصى من أهل البصائر. معظم الناس بتشوف إلا من كتب الله عليهم العمى وأن يكون كفيفا يعني، لكن الباقيين كلهم بيشوفوا، لكن البصيرة اللي يشوف بيها حقيقة الفعل وفحواه ومغزاه واللي يعمل كده عند ناس قليلين جدا. فالذي سينقل عنك أيها العالم هو خطأك الذي رأته الأبصار، لا علمك الذي لا يدرك إلا بالبصائر. فإياك أن يخالف عملك قولك، لأنه لو خالفت في العمل ما قلته في القول أفسدت الناس. قال وكل من قال للناس لا تتناولوا هذا فإنه سم مهلك ثم تناوله لتنافس الناس في تناوله وقالوا لولا أنه خير كبير ما سبق إلى تناوله. بينهنى الإمة فيروح يأكلوه فيجي لهم السم يجرانهم الإجران. ولذلك قيل لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وقال الله تبارك وتعالى وهو أولى أن يقدم على الشعر طبعا، لكن الإمام الغزالي كان بيألف الكتاب ده كيفما اتفق، مرة الشعر الأول مرة الأثار الأول مرة القرآن الأول زي ما يجي. وقال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وده استفهام استنكاري، كيف يكون المرء آمرا بالبر والخير والحق والمعروف ثم هو فاعلا لضد ذلك وعكسه ونقيضه؟ هذا لا يليق بالعقلاء فضلا عن أن يليق بالعلماء. الفصل الذي يلي ذلك أو الباب الذي يلي ذلك سماه في آفات العلم وبيان علامات علماء الآخرة والعلماء السوء. اللي فات معنا ده صفات علماء الخير، صفات العلماء الذين ينفعون الناس، صفات العلماء اللي يستحقوا هذا الوصف. اللي جاي ده بيان علماء الآخرة، بيان علامات علماء الآخرة اللي هم الصالحين دول وعلامات العلماء السوء. قال ورد في العلماء السوء تشديدات عظيمة دلت على أنهم أشد الخلق عذابا يوم القيامة. فمن المهمات العظيمة معرفة العلامات الفارقة بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة. ونعني بعلماء الدنيا علماء السوء الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى الجاه والمنزلة عند أهلها. قال أبو الدرداء لا يكون المرء عالما حتى يكون بعلمه عاملا. مش مجرد علم، مش مجرد اكتناز معرفة، مش مجرد مكتبة متنقلة في عقله، إنما يكون بيعمل بهذا العلم وإلا ما يبقاش مستحق للفظ العالم. وروي عن الحسن البصري مرسلا ومسندا، والمسند ضعيف، الصحيح والمرسل. العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة الله تعالى على ابن آدم. أنا علمتك، قلت للناس اعملوا، قلت للناس اتركوا، قلت للناس أدوا، قلت للناس لا تؤدوا، هذا حجة عليك، كل اللي أنت قلته حجة عليك. وعلم في القلب فذلك العلم النافع، العلم اللي الإنسان جعله واقرا في قلبه، جعله مستقرا في قلبه، جعله ثابتا في قلبه وانعكس على حياته وعمله، هو ده العلم النافع. أما العلم اللي بتكلم به الناس وبتحكيه في المجالس وبتدي به الدروس في الكلية أو في المسجد أو في البيت أو في أي مكان، فهذا علم مأخوذ عليك، أنت هتحاسب به، أنت قلت كذا كذا كذا كذا، ما عملتش بالذي قلته ليه؟ علم على اللسان فذلك حجة على العالم يعني يوم القيامة، وعلم في القلب فذلك العلم النافع. وقال صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق. وقال لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتصرفوا وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار. ثلاث حاجات تباهوا العلماء، قاعدين في المجلس انا شفت الحديث الفلاني في الكتاب الفلاني، يا ده انا عندي الكتاب ده ما شفتوش، لا اصلا انا عندي الطبعه الجديده المحققه على 10 مخطوطات والكتاب لا اتطبع اصلا ولا محقق ولا. واحد عمل كده مره مع شيخنا الشيخ محمد الصباغ ربنا يديله الصحه، فنادى على ابنه يا محمود جيب صحيح مسلم، راح جاب صحيح مسلم 9 أجزاء ولا 8 أجزاء طبعا اللي كانت عنده, حطها على الارض وقال للراجل ده انزل معايا تعالى نطلع الحديث بقى بدل ما انت متاكد انه صحيح مسلم, لان الشيخ الصباح كان له سنوات طويله جدا يقرا ويعيد قراءه صحيح مسلم في المسجد بيدرسه للناس, فحفظ ما فيه من الاحاديث. فلما التاني ادعى في مجلس علم في بيت الصباغ نفسه انه الحديث كده, ام احرجه هذا الاحراج, وهو يستاهل هذا الاحراج عشان ما يعملش يعني عالم على الناس. فلا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء. واحد يقعد يقول لك لا مش كده يا ابني, انت دخلت في العلم ده, درست العلم ده, قريته على شيخ, سمعته في مدرسه, دخلت بيه جامعه. لا بس انا رايي كده. رايك منين؟ هو انت الله يرحمه الدكتور احمد المهدي من انت حتى يكون لك اعتقاد؟ طالب في كليه التربيه في جامعه الرياض, توفي كمان الله يرحمه. قال له انا اعتقادي يا استاذ. قال له نعم, في المحاضره في كليه التربيه. انا اعتقادي. قال له ها؟ قال له انا اعتقادي. قال له من انت حتى يكون لك اعتقاد؟ اقعد. فاحد الواد وظل يعني يستعمل هذه الكلمه على سبيل النكته لغايه ما بقى وكيل وزاره المعارف الله يرحمه. طيب, فلا ولا لتماروا به السفهاء ولا لتصرفوا وجوه الناس اليكم. يا ده بيتكلم كويس. سمعت الشيخ الفلاني اللي امبارح في التلفزيون قال انه بقى الله بعث الانبياء لمصر مرتين, مره فلان وعلان ومره ترتان وسعتان. يا نهار اسود, لا ما سمعتوش. تروح تاني يوم تدور عليه, الراجل قال لك في انبياء جداد لازم تبحث عنه. هذا صرف وجوه الناس اليك, التكلم بالغرائب والعجائب التي لم يسمع بها الناس من قبل حتى يبحث الناس عن صاحبها ويتابعوه. فهذا هو صرف وجوه الناس إليهم. الناس تقول يا ده علم عظيم جدا, يا اكتشاف جديد لازم نتابعه, وهو لا علم ولا اكتشاف وإنما هو عبث من العبث. وقال صلى الله عليه وسلم من كتم علما عنده ألجمه الله بلجام من نار, وفي روايات يوم القيامة. ولكن فيه راح عالم قالوا راجل قال له مسألة الفلانية حكمها إيه؟ قال له ما عرفش. قال له ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما عنده ألجمه الله بلجام من النار؟ قال له خلي اللجام هنا وروح, دع اللجام هنا واذهب, فإن جاء من يستحق أن أجيبه فلم أجبه ألجمني. إيه الحكاية دي؟ الحكاية دي راجل عامي ما يفهمش حاجة في المسألة دي, وجاي يسأل عن مسألة معقدة في علم من العلوم, علم التوحيد, علم الحديث, علم مسألة معقدة جدا, وجاي يسأل عليها أكبر عالم في البلد. قال لا هيجاوبه ده يضله. فقال له روح. قال له روح ازاي وانت بلجام من النار؟ قال له سيب اللجام هنا. لما يجي واحد يستحق ان اذا جاء من يستحق ان اجيبه فسالني فلم اجبه فليلجمني, يبقى ياخذني بقى باللجام, انما انت مالكش دعوه باللجام. وده من وضع الشيء في غير موضعه. انت رايح تسال, قال لك امشي امشي, ما رضاش يرد عليك, اسكت ما تقعدش تلح عليه لغايه ما تخرجه من خلقه يعني. طيب, وقال الحسن البصري عبارة جميلة جدا, من ازداد علما ولم يزدد هدى. لازم مع العلم الهدى, مع العلم العمل, مع العلم اليقين به. من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. وقال عمر رضي الله عنه إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم. قال له يا أمير المؤمنين كيف يكون منافقا وعليما؟ قال يكون عليما لسان جاهل القلب. تكلم كويس, لسانه ذرب, عنده لغة جميلة, عنده شعر حفظه, عنده قصص وحكايات مسلية, لكن قلبه فسدان, قلبه تلفان. فهذا منافق عليم اللسان جاهل القلب. وقال أسامة بن زيد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه, أقتابه أمعاءه وبطنه كده تندلق تخرج لبرة, فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى, شايل أقتابه كده على أديه وعمال يلف مش عارف يروح فين, يقول لي ده الحقني ما حدش يلحقه, ده الحقني ما حدش يلحقه. فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيطيف به أهل النار, يتلموا عليه أهل النار, يقولوا له مالك؟ فيقول كنت آمر بالخير ولا آتيه وأنهى عن الشر وآتيه. فده جزاؤه في الآخرة كده. ومين اللي بيسألوه؟ مش الملائكة ولا أهل الجنة, ده اللي بيسألوه أهل النار من شدة عذابه. أنت بتعمل فيك كده ليه؟ قال كنت آمر بالخير ولا آتي وكنت أنهى عن الشر وآتي. الحديث ده في البخاري. ومنها من هذه الصفات قال فهذه الأخبار والآثار تبين أن العالم الذي هو من أبناء الدنيا أخس حالا وأشد عذابا من الجهل, زي الراجل ده اللي كان يأمر بالخير ولا يأتي وينهى عن الشر ويأتي. وأن الفائزين المقربين هم علماء الآخرة ولهم علامات. فمنها ألا يطلب الدنيا بعلمه. سمعنا كثير عن طلب الدنيا، إذا طلبت الدنيا بعلمك فأنت خرجت برا العلماء، لست من العلماء. وقد وصف الله تعالى علماء السوء بأكل الدنيا بالعلم، ووصف علماء الآخرة بالخشوع والزهد، فقال عز وجل في علماء الدنيا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أم عملوا إيه؟ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. دول علماء السوء، دول علماء الدنيا. وقال بقى على علماء الآخرة: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا جزاهم إيه؟ أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. فكما وصف الله علماء السوء علماء الدنيا وحذرهم وأنذرهم بالآخرة السيئة، وصف علماء الآخرة علماء التقوى علماء العلم الحقيقي الراغبين في العودة إلى الله وبشرهم بالجنة. قالوا: عليك بالصمت فإن الكلام أغلب للعالم من الشيطان. كل واحد تعلم شوية علم يحب يقولهم، كل واحد عنده شوية أحاديث يحب يحكيها، كل واحد سمع قصتين كل ما يقعد في مجلس يكررهم. قال له: بلاش الحكاية دي، امسك لسانك. وعليك بالصمت، يعني يا عالم الآخرة عليك بالصمت فإن الكلام أغلب للإنسان من الشيطان. صحيح؟ أنت هتتكلم لسانك هيزل، حد هيناقشك، هتستكبر إنك تقول له معرفش، هياخدك الغرور بالكلمتين اللي سمعتهم قبل كده، تقعد تلوكهم في فمك على أوضاع مختلفة، تبقى في الآخر يا كذاب يا منافق يا مضل يا والعياذ بالله. ومنها لا يخالف فعله قوله اللي قلناه من شوية: بل لا يأمر بالشيء ما لم يكن هو أول عامل به. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وقال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال في قصة شعيب على لسان شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أنا بنهاكم عن فعل هذه الأشياء، إزاي أخالفكم وأعملها؟ وقال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. أحد طرق التعلم شدة التقوى، أحد طرق التعلم شدة الخوف من الله خوفا حقيقيا في القلب. وقال: واتقوا الله واعلموا، واتقوا الله واسمعوا. اتق الله ونعلم. إذا اتقيت الله علمت أن الله شديد العذاب وسريع الحساب وواسع المغفرة وقريب الرحمة ورحمته وسعت كل شيء، تعرف هذا إذا أحسنت التقوى. وتسمع ما أمر الله به وما نهى الله عنه إذا كنت متقيا حقيقة. أما اللي ما عندوش تقوى يمر بآية الأمر مش شايفها، بآية النهي مش شايفها، كأنه لم يسمع شيئا. قال الغزالي: واعلم أن مثل العالم مثل القاضي. قال العالم زي القاضي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاض قضى بالحق وهو يعلم فذاك في الجنة، وقاض قضى بالجور يعني الظلم وهو يعلم أو لا يعلم. خدنا الأولاني، قضى بالحق وهو يعلم أنه يقضي بالحق، أما الظالم فما يهمش يكون عالم ولا لا، لأن الظلم لا يشترط فيه أن تكون عالما به. الظلم وقع مادية، الظلم قضية عين لا عموم لها، الظلم حالة. فإذا وقعت في حالة الظلم وأنت قاضي كنت تعلم أنه ظلم أو لا تعلم أنه ظلم فهو في النار. وقاض قضى بغير ما أمر الله به فهو في النار. وده الحديث اللي روايات أخرى: قاضي في الجنة وقاضيان في النار. ودلوقتي بيقولوا مش عارفين كام، يعني لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا لقال شيئا في هذا الحديث غير الذي عاهدناه منه عليه الصلاة والسلام. ومنها من صفات علماء الآخرة أن تكون عنايته بتحصيل العلم النافع في الآخرة المرغب في الطاعة مجتنبا للعلوم التي يقل نفعها ويكثر فيها الجدال والقيل والقال. قصده إيه بقى؟ قصده العلوم اللي فيها مناظرات بين العلماء والناس ترد على بعض، وده يخطأ ده، وده يتعصب له ناس، وده يتعصب له ناس، ده لا فائدة منه في الآخرة، وفي الغالب لا يكون له فائدة في الدنيا أيضا. فقال يشتغل في التعلم بالعلوم التي تقربه إلى الله في الآخرة، ويبعد عن العلوم التي وإن ظهر في عين الناس إن أصحابها علماء لكنهم في الحقيقة ليسوا علماء، إنما هم مجادلون يكثر فيها الجدال والقيل والقال. وقال قصة طويلة ما لهاش أساس. وبعدين قال ومنها أن يكون غير مائل، وده كلام مهم، إلى الترفه في المطعم والمشرب والتنعم في الملبس والتجمل في الأثاث والمسكن، بل يؤثر الاقتصاد في جميع ذلك ويتشبه بالسلف رحمهم الله تعالى، ويميل إلى الاكتفاء بالأقل في جميع ذلك، وكلما زاد إلى طرف القلة ميله ازداد من الله قربه وارتفع في علماء الآخرة حزبه. كلام يخوف جدا مش كده؟ أم جيل الإمام الغزالي قال والتحقيق فيه، التحقيق بقى في وجوب التنزه عن الترف والبعد من الغنى وكثرة المال وزينة الأموال وزينة الملابس وزينة المأكل، قال والتحقيق فيه أن التزين بالمباح ليس بحرام، التزين بالمباح ليس بحرام، لكن الخوض فيه قد يوجب الأنس به حتى يشق تركه. يبقى لو ابتلي ما يقدرش يبقى عنده جاكيتتين وهو عنده 10، لو نقص ماله يحزن لو بقى عنده بدلتين وهو عنده 10 بدل، لو أصابتها بعض الفاقة كل سنة بتجيب له هدوم شتوي هدوم صيفي، السنة دي مش هتجيبه السنة الجاية مش هتجيب، تبقى مبتئسة. قال الخوض فيه يوجب الأنس به حتى يشق تركه، واستدامة الزينة لا تمكن إلا بمباشرة أسباب، يعني باتخاذ أسباب في الغالب يلزم من مراعاتها ارتكاب المعاصي من المداهنة ومراعاة الخلق ومراءاتهم وأمور أخرى هي محظورة، والحزم اجتناب ذلك، الحزم اجتناب الرغبة الشديدة المبالغ فيها في الترفيه والتنعم بنعم الله حتى المباحة، لأن من خاض في الدنيا لا يسلم البتة ولو كانت السلامة مبذولة، مبذولة يعني موجودة يعني متاحة، لو كانت السلامة من الدنيا مبذولة مع الخوض فيها لكان صلى الله عليه وسلم لا يبالغ في ترك الدنيا، بل إنه نزع القميص المطرز بالعالم، جابوا له ما يشبه الجلابية اللي هو يلبسه الإنسان في النصف الأعلى، قميص في شغل في حاجات زي القصب وزي المذهب وزي ما كانش ذهب طبعا، لما شغل بالخيوط، يعني العلم هو الرقم في الثوب أو الوشي في الثوب أو الزينة في الثوب، فصلى فيه ثم خلعه وألقاه وقال لقد شغلني هذا عن صلاتي. طبعا كان بيصلي نافلة في بيته، كان بيصلي في بيته فريضة، بيصلي الفرائض في المسجد يا أم المسلمين، فكان بيصلي نافلة فشغله الثوب اللي فيه زينة عن صلاته فخلعه وألقاه، وكان يخطب الجمعة وفي يده خاتم من ذهب فخلعه فألقاه وقال إن الله حرمه وحرم الحرير والذهب على الرجال، قال فألقاه وألقى الصحابة خواتيمهم فلم يعرض لها أحد، كأنه مش مال، كأنه لا قيمة له لأنه خافوا محرم. طبعا راحت فين بعد كده؟ اتخذت راحت بيت المال، اتخذت اتسيحت استعملت في الحرب، ده لم ينقله لنا التاريخ لكن نقل لنا واقعة تخليهم عن ذهبهم، ولا يعقل أن يتخلى عن الذهب اللي هو مال من أغلى الأموال إلى إلى إلى الشارع أو إلى الفساد أو إلى الصحراء، لابد أن الدولة أو الأمة الإسلامية في عهده صلى الله عليه وسلم انتفعت به، بس التاريخ ما اعتناش يقول لنا انتفعت به إزاي، لأنه هذا من موجبات العقل، من موجب العقل ألا أضيع المال، وإذا حرم انتفاعه للرجال يجوز انتفاعه للنساء، وإذا حرم للرجال فاعتبروا ده من المحرم الذي يلقى في الأرض الدولة تنتفع به، تاخدوه تعملوا مال يجيب أسلحة يجيب أكل يجيب ما إلى ذلك. فأنا بنبه إلى أنه كثير من الناس لما يذكر وقعة الخاتم دي ده إهدار ثروة، ده عدم عقل، معقول نبي يرمي الذهب ويقول للناس المدافش؟ لا، هو ما رموش وسبب العفاية تاخده، هو رماه ولكن ليثبت للناس أنه محرم على الرجال، ثم انتفع به على نحو ما لا نعرف ولا يهمنا أن نعرفه، محدش بيدعي أنه ده أهدر، لكن الناس بتوقن أنه محرم على الرجال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل فيه هذا ونزع خاتم الذهب في أثناء الخطبة. قال بقى حاجة جميلة جدا، قال أنه مالك بن أنس الإمام مالك إمام أهل المدينة إمام دار الهجرة كان من أكثر الناس تنعما، وكان عنده بيت له باب، باب خشب يعني، لأنه الأبواب كانت في ذلك الزمان من الستر، ستارة كده على الباب، هو الباب، فعنده بيت له باب خشب، فحاجة ده غنى شديد جدا، وعنده حد زي مجدي بتاعنا ده كده لما حد يضرب الجرس يروح يفتح له الباب، يقول له أنت مين؟ يقول له أنا علي. عايز مين يا علي؟ عايز بيت الدكتورة سلوى. الدكتورة سلوى في الدور الثاني، استنى لما اطلع أقول لها. ده كانوا بيسموه الحاجب، الحاجب الذي يحجب الغرباء عن أن يدخلوا إلى البيت اللي فيه أهل البيت. فالراجل ده لما عرف انه مالك عنده بيت وله باب وعنده على الباب ده حاجب بيقول له فلان جه وفلان ما جاش، كتب له رسالة قال له سمعت أنك تلبس الدقاق، الدقاق الملابس دقيقة الصنع، الملابس رقيقة الصنع الغالية، القطن اللي اسمه إيه لينودا اللي بنعمله حاجات دي، سمعت أنك تلبس الدقاق وتأكل الرقاق وتجلس على الوطاء، عندك حاجة زي الكرسي ده بس مش كرسي شلت على الأرض يعني، وتجلس على الوطاء وتجعل على بابك حاجبا، وقد جلست مجلس العلم وضربت إليك المطي، المطي الإبل اللي الناس بتركبها، وارتحل الناس إليك واتخذوك إماما ورضوا بقولك، فاتق الله يا مالك فيما أنت فيه وعليك بالتواضع. نصيحة قاسية جدا. فرد عليه الإمام مالك قال له من مالك بن أنس إلى يحيى بن يزيد سلام الله عليك أما بعد، فقد وصل إلي كتابك فوقع مني، ما قالوش بقى أنت ما فيكش كذا وأنت إزاي تتجرؤ ده أنا إمام المدينة، لا، قال وصل إلي كتابك فوقع مني موقع النصيحة في الشفقة والأدب، أنت كنت شفوق في نصيحتك وكنت في منتهى الأدب، أمتعك الله بالتقوى، دعال مقابل هذه النصيحة وجزاك بالنصيحة خيرا، وأسأل الله تعالى التوفيق لك. ثلاث حاجات، أمتعك الله بالتقوى وجزاك بالنصيحة خيرا وأسأل الله التوفيق لك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني لنا ولا أنت نقدر نعمل حاجة إلا بفضل من الله، هنا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم مش استرجاع، مش واحد مات فبنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، واحد صعد بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا لا لا، ده بيقوله خد بالك أن التقوى والعمل بها والوقوف عند حدود الله والامتناع عن الخوض فيها لا يكون إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى، عشان كده قال له لا حول ولا قوة إلا بالله. نشوف الرد بقى، أما ما ذكرت لي أني أكل الرقاق، أني أكل الرقاق وألبس الدقاق وأحتجب وأجلس على الوطاء الشلتة، فنحن نفعل ذلك ونستغفر الله تعالى، وقد قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وإني لأعلم مالك، وإني لأعلم أن ترك ذلك خير من الدخول فيه، أنا مش ناسي ولا جاهل ولا محتاج لحد يعلمني، أنا عارفه كويس أوي، لكن أنا بأخذ المباح الذي لا يجوز منع الناس منه وبعمله، وأنا بستغفر الله إني بعمله لأنه ما فيهوش حاجة أصلا، ولا تدعنا من كتابك، وإني لأعلم أن ترك ذلك خير من الدخول فيه، ولا تدعنا من كتابك فلسنا ندعك من كتابنا والسلام. قام الإمام الغزالي قال فانظر إلى إنصاف مالك إذ اعترف أن ترك ذلك خير من الدخول فيه وأفتى بأنه مباح، فصدق في الأمرين جميعا، صدق في أنه قال له ترك الترف ده أحسن من الاتيانه، لكن خد بالك ده مباح، أنا ما عملتش حاجة محرمة، وقال الإمام الغزالي وصدق في الأمرين جميعا. قال ومثل مالك في منصبه إذا سمحت نفسه بالإنصاف والاعتراف في مثل هذه النصيحة فإن نفسه تقوى أيضا على الوقوف عند حدود المباح، مش هيتجاوز المباح إلى المحرم، حتى لا يحمله ذلك على المراءة والمداهنة والتجاوز إلى المكروهات، وأما غيره فلا يقدر على ذلك. تفتكروش نفسك كلكم زي الإمام مالك، الإمام مالك كان يقدر يلجم نفسه بلجام التقوى ويمتنع عن المحرمات وعن المخالفات، لكن أنتم مين قال لكم أنكم تقدروا تلجموا نفسكم بهذا اللجام؟ فما حدش يحاول يقلد مالك في هذا. ومنها أن يكون منقبضا عن السلاطين، من خصال علماء الآخرة، أن يكون منقبضا عن السلاطين الحكام يعني، فلا يدخل عليهم البتة ما دام يجد إلى الفرار عنهم سبيلا، بل يجب أن يحترز من مخالطتهم وإن جاءوا إليه، يعني مش بس هم يروحوهمش، ده لو قالوا السلطان كمان ما يرضاش يقابله، فإن الدنيا حلوة خضرة، الدنيا جميلة مغرية وزمامها بأيدي السلاطين وأيدي الحكام، والمخالط لهم لا يخلو عن تكلف في طلب مرضاتهم، لازم يعمل حاجة عشان يرضوا عنه، واستمالة قلوبهم مع أنهم ظلم، ويجب على كل متدين الإنكار عليهم وتضييق صدورهم بإظهار ظلمهم وتقبيح فعلهم، فالداخل عليهم إما أن يلتفت إلى تجملهم، شوفهم بقى في الهيئة والفخامة وبتاع، فيزدري نعمة الله عليه، يا سلام شوفهم عايشين في النعيم إزاي وإحنا متبهدلين كده، أو يسكت عن الإنكار عليهم فيكون مداهنا لهم، يسكت ما ينكرش ما يقولش ده حرام ده جبتوه منين دي فلوس المسلمين، فيبقى داهن، داهن يعني نافق، طيب أو جامل مجاملة غير جائزة، أو يتكلف في كلامه كلاما لمرضاتهم وتحسين أحوالهم، والله ده كان كذا، ده مالك عمل كذا، ده الصحابي الفلاني قال كذا، ده النبي أهدي إليه كذا فوزعه في كذا وكذا، يتكلف كلام هو حقيقي في ذاته لكنه ليس مناسبا في مقامهم، يتكلف كلاما لمرضاتهم وتحسين حالهم، وذلك هو البهت الصريح، الكذب المفترى. إذا تكلف الكلام الأصل صحيح ومعناه عندهم مش صحيح، يبقى كذب كذبا صريحا. فذلك هو، وذلك هو البهت الصريح، أو أن يطمع في أن ينال من دنياهم، وذلك هو السحت. السحت هو المال الحرام، إما أنه بيكذب كذب صريح، وإما بيأخذ من دنياهم، فذلك هو السحت. السحت هو المال الحرام. قالوا على الجملة: فمخالطتهم مفتاح للشرور، وعلماء الآخرة طريقهم لاحتياط. مخالطة السلاطين مفتاح للشرور، وطريق العلماء علماء الآخرة هو الاحتياط. ولذلك كتب أبو ذر الغفاري، أو قال أبو ذر الغفاري الصحابي الجليل لسلمة بن الأكوع وهو صحابي أيضا، قال له: يا سلمة، لا تغش أبواب السلاطين، فإنك لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك أفضل منه. أنت بيخسروا لك شوية دراهم أو شوية أرض أو شوية دنانير، لكن أنت بتخسر دينك. لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك أفضل منه. قال الغزالي: وهذه فتنة عظيمة للعلماء، وذريعة صعبة للشيطان عليهم، لا سيما من له لهجة مقبولة وكلام حلو، إذ لا يزال الشيطان يلقي إليه أن في وعظك لهم ودخولك عليهم ما يزجرهم عن الظلم، ويقيم بك شرع الله وشعائر الشرع، إلى أن يخيل إليه أن الدخول عليهم من الدين، ثم إذا دخل لم يلبث أن يتلطف في الكلام ويداهن في القول ويخوض في الثناء والإطراء، وفي ذلك هلاك دينه. يهلك دينه هو، مش دين الناس، يهلك دينه هو. ولذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري رحمهما الله قال: أما بعد، فأشر علي بقوم أستعين بهم على أمر الله تعالى. ده عمر بن عبد العزيز خامس سادس الراشدين، عشان احنا بنقول الخامس هو الحسن بن علي، وبيكتب للحسن البصري سيد التابعين. فرد عليه الحسن قال له: أما بعد، فإن أهل الدين لا يريدونك، وأهل الدنيا لا تريدهم. أنت مش عايز بتوع الدنيا اللي عايزين يغتنموا ويسرقوا وياخدوا الأموال، والمتدينين مش حيبوا ناحيتك أصلا، ناحية عمر بن عبد العزيز. إن أهل الدين لا يريدونك، وأهل الدنيا لا تريدهم، ولكن عليك بالأشراف. الأشراف أصحاب النسب الصريح الصحيح المعروفين، اللي عيلتهم ربت جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل، فبقوا لهم شرف. مش الشرف في النسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى، ده شرف طبعا، لكن ليس هذا المقصود هنا. المقصود هنا اللي تربوا تربية ثبت على مرور الأجيال صلاحها، جيل ورا جيل ورا جيل كلهم صالحين، فنقول دول من عيلة شريف. عليك بالأشراف، فإنهم يصونون شرفهم عن أن يدنسوه بالخيانة. ما يرضاش يهين نفسه بأن يقال عن أسرته أو عائلته إنه فيهم واحد خائن. قال: ومنها ألا يكون من صفات علماء الآخرة ألا يكون مسارعا إلى الفتوى، بل يكون متوقفا ومحترزا ما وجد إلى الخلاص سبيلا. قال عبد الله بن عمر: العلم ثلاثة: كتاب ناطق اللي هو القرآن الكريم، وسنة قائمة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أدري. ولا أدري، عندك كتاب قرآن انطق به، عندك سنة قائمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أفتي الناس بها، التالتة لا أدري. ما تقعدش تدورها في مخك وتقلبها وتشوفها الصبح وتشوفها بالليل وننام عليها ونصحى الصبح نقول لكم لا لا لا لا، كتاب أيوة، سنة أيوة، التالتة لا أدري. ولذلك مالك من المأثور عنه وعن غيره من العلماء: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. يعني إذا ما قالش لا أدري في الوقت الذي يجب أن يقول به لا أدري، فقد قتل نفسه، أصيبت مقاتله. قال الشعبي: لا أدري نصف العلم، ومن سكت حيث لا يدري لله تعالى فليس بأقل أجرا ممن نطق. ده كلام الغزالي بقى، من سكت لله تعالى ليس بأقل أجرا ممن نطق، لأن الاعتراف بالجهل أشد على النفس. وهكذا كانت عادة الصحابة والسلف رضي الله عنهم. كان ابن عمر في عهد أبوه الخليفة، كان ابن عمر إذا سئل الفتوى، حد قال له افتيني في مسألة، يقول له: اذهب إلى هذا الأمير الذي تقلد أمور الناس فضعها في عنقه. أنا مالي أنا، ما تروح لأبويا وأنا الخليفة؟ روح للخليفة اللي تقلد أمور الناس، خليها في رقبته، أنا أفتيك ليه؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود من عظماء الصحابة، له كلام دايما مشرق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه فيه، إيه بقى؟ قال: مجنون. ده مجنون. كل ما حد يسأله حاجة جاوب، كل ما حد يسأله حاجة. إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون، ده ليس بعاقل، إنه لمجنون. ولذلك قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولم يزل السكوت عند الضرورة دأب أهل العلم الصالحين. مش الكلام عند الضرورة، السكوت لما تيجي مناسبة السكوت فيها خير من الكلام يسكتوا، هذا دأب العلماء الصالحين. وقال أبو حصين، أبو حصين من التابعين، قال: إن أحدهم، أحد علماء زمنهم، زمن التابعين يا جماعة مش زمننا ده، لا يفتي في مسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. دول إيه دول؟ مش عارفين نفسهم. طيب، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك الصحابي، إذا سئل عن الفتوى يقول: سلوا مولانا الحسن، مولانا الحسن البصري اللي هو تابعي، فإنه سمع وسمعنا وحفظ ونسينا. شاب ذاكرته أوعى من ذاكرة الصحابة اللي مات طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس شاب، إنما هو أصغر منهم سنا، فحفظ ما لم يحفظوه وذكر ما نسوه، فكان يقول مولانا الحسن. طبعا كتير من إخواننا الطيبين بيقولوا ده مولانا، دي زي ما طالب العلم يقول للشيخ يا مولانا، أو تبجيل وتوقير وكده. الحكاية مش كده الحقيقة، الحكاية أن الحسن البصري كان مولا للأنصار، بل كان مولا لعمتي أنس بن مالك، لأن هو من الأعاجم، اشتري وأعتق، فمعتقته هي عمة أنس. فلما بيقول مولانا، إما أن يقصد مولى الأنصار وهذا الظن به، وإما أن يقصد مولاه هو شخصيا، لأنه مولى عمته، لما لأنه هو من العصابات فتبقى مولاه. فكثير من الناس لما يفتكروا الكلمة دي يقولوا الله وبتاع، ويهيصوا على أنه الصحابي بيقول على الحسن البصري وهو تابعي ده مولانا. أيوة عم، مولاهم من الولاء، مش من التولي والولاية، من الولاء اللي هو يجب للمعتق على المعتق وللمعتق على المعتق، فيه مولى أعلى ومولى أدنى. المعتق يسمى المولى الأعلى والمعتق يسمى المولى الأدنى. فهو قال مولانا الحسن باعتباره مولا للأنصار أو مولا لعمته نفسها رحمه الله جميعا. ومنها أن يكون أكثر اهتمامه بعلم الباطن ومراقبة القلب ومعرفة طريق الآخرة وسلوكه وصدق الرجاء في انكشاف ذلك. أنا كل اللي قاله ده اللي فات سمعناه قبل كده بلغة مختلفة، إنما صدق الرجاء في انكشاف ذلك، أن يكون متوجها إلى الله توجها حقيقيا، يطلب منه أنه يوريه طريق الآخرة فيه، يطلب من رب العالمين أن يهديه إلى الطريق الذي يوصله إلى الجنة، يكون موقن أنه إذا أخلص في الطلب لابد أن تأتيه الإجابة على النحو الذي طلبه أو أحسن منه، يهتم بعلم الباطن ويراقب القلب ويعرف طريق الآخرة وسلوكه مع اليقين وصدق الرجاء في انكشاف ذلك، أن الله سبحانه وتعالى لن يضن على عبده بهدايته إلى الطريق الصحيح إذا أخلص الطلب. ولذلك ده بعض معاني قول الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. أنت بتعرفش حاجة عن الغيب، فأنت اسأل وصاحب الغيب سبحانه وتعالى يهديك ويدلك عليه. وفي الحديث الصحيح: لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، يبطش يعني يمسك ويمارس العمل، مش يبطش يعني بطش اللي هو الطغاة والظلمة والسلاطين اللي بيعملوا الحاجات دي، لا، البطش يعني تناول الأشياء بالأيدي، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا سأل الله تبارك وتعالى شيئا يمنحه الله إياه، وإذا استعاذ بالله من شر شيء أعاذه الله تبارك وتعالى من شر هذا الشيء. ومنها أن يكون شديد، يكون عالم الآخرة شديد العناية بتقوية اليقين. إيه هو اليقين؟ اليقين هو التصديق التام الذي لا يخالجه أي نوع من أنواع الشك. أنا مصدق أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، أنا مصدق أن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أنا مصدق أن الله سبحانه وتعالى سائل كل نفس عما أعطاه من عمره ومن ماله ومن شباب ومن ثروة ومن إلى آخره. هذا التصديق يجب أن يكون يقينا في نفس المؤمن، ما يجيلوش لحظة يقول هو أنا هتسأل كده يوم القيامة ولا لا، هو أنا هتوقف على الصراط ولا مش هتوقف على الصراط، هو أنا مكلف بالأحكام اللي جابها محمد صلى الله عليه وسلم دي ولا مش مكلف. لا، يكون عنده اليقين، التصديق التام الذي لا يخالجه شك. وهذا اليقين يضعف ويقوى. يضعف بقدر التزام الإنسان بمقتضاه، مقتضاه هو العمل للآخرة. متأسف، يضعف بقدر عدم التزام الإنسان بمقتضاه الذي هو العمل للآخرة، يضعف بقدر عدم التزام الإنسان بمقتضاه، ويقوى بمقدار الإنسان التزام الإنسان بهذا المقتضي. فإذا عمل للآخرة ازداد يقين، إذا دخلته الدنيا في لحظات دخول الدنيا يقل يقين، إذا فكر في المجد والجاه والسلطان والنفوذ والفلوس يقينه ينزل لتحت خالص، لأن الحاجات دي كلها دنية. الله يرحمه الشيخ شنبي كان يقول الدنيا من الدنو لأنها تحتانية. فإذا فكر في ده يتدنى نصيبه من اليقين، إذا نساه وفكر في الربح الأخروي يزداد ويرتفع رصيده ونصيبه من اليقين. قال ودرجات، قال من الغزالي كلمة جميلة، قال ودرجات اليقين ضعفا وقوة لا تتناهى. في واحد يقينه ما نقدرش نقيسه، يقينه مطلق نهائي لا نستطيع قياسه، أو مطلق لا نهائي لا نستطيع قياسه، وفي واحد يقينه بتزعزع تزعزعا لا نستطيع أيضا قياسه. يفضل يتدنى يتدنى يتدنى لغاية ما يوشك أن يكون خارج إطار اليقين كله. ولذلك قال درجاتهما اليقين والشك، أو درجات اليقين قوة وضعفا لا تتناهى. محدش يقدر يقول أنا وصلت لأقصى اليقين، لأنك لا تعرف ما عند الآخرين، ولا حد يحكم على واحد أنه نزل إلى أدنى حضيض اليقين، لأنه محدش يعرف فيه أدنى منه ولا لا. فهذه مسألة أخروية أو غيبية، الحقيقة مش أخروية، أنا متأسف هي غيبية، لأنه لا يعلم مدى يقين كل إنسان إلا رب العالمين، مداه قوة ومداه ضعفا. قال ومن أصناف اليقين الثقة بضمان الله سبحانه وتعالى للرزق، لقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، واليقين بأن ذلك يأتيه وهو مقدر سينساق إليه. مش أنت اللي هتسعى ليه؟ عندنا هنا في مصر يسعى يا عبد ونسعى معاك، كلام فارغ، ده كلام فارغ. أنت تسعى فقط ورب العالمين بيرزقك، كان سعيك ناجحا أو لم يكن ناجحا رب العالمين بيرزقك في الآخر، إنما سعى عبد ونسعى معاك ده كلام بتاع المصريين، كلام مش صحيح يعني. قال وثمرت هذا اليقين صدق المراقبة، مراقبة نفسه. الناس بيقولوا دي مراقبة الله، لا، مراقبة نفسك في الحركات والسكنات والخطرات، الحركات اللي بتعملها، السكنات وانت قاعد ساكت كده ده سكون، ففي هذه الجلسة ينبغي أن تراقب نفسك. انت قاعد كده عشان الناس يقولوا يا سلام ده وقور جدا، ده راجل كويس ما بيتكلمش. أنا حكيت لكم زمان حكاية الرجل اللي فضلوا فاكرينه ساكت لأنه حكيم وعاقل وعليم، فلما ولوه منصبا أفسد الحكاية كلها في أول يوم. وأنت بتتكلم أو بتعمل راقب نفسك، بتعمل لله ولا للشيطان؟ وأنت ساكت بتعمل ساكت لله ولا ساكت عشان الناس تقول عليك عاقل وحكيم ورزين؟ طيب والخطرات ما يخطر في بالك؟ يخطر في بالك نفسي أكل النهاردة إيه، نوتيلا إيه في النهلة، أكل نوتيلا النهاردة. طيب ما فيش نوتيلا غير بتاعة أختي، ما أخذ بتاعة أختي يعني أجرى لها إيه؟ لا، ده خاطر سيء، خاطر شيطاني، خاطر شرير، ما كنت بتحب النوتيلا تترمى على جنب لغاية ما يجي صاحبها ياخدها. فيراقب الإنسان نفسه في الحركات والسكنات، الحركات التحرك، السكنات السكون، والخطرات ما يخطر بباله. طبعا ضربت المثل بالنهلة وإياك يعني، فاسمعي يا جارة، كل واحد عارف نفسه يعني. قال ومن ذلك اليقين بأن الله تعالى مطلع عليك في كل حال، ومشاهد لهواجس ضميرك وخفايا خواطرك وفكرك. طيب هو أنا هتحاسب بهواجس الضمير وخفايا الخواطر والفكر؟ لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نحن لا نملك لخواطرنا حدا نوقفه عنده، لكن نملك أن نسعى في طرد الخاطر السيء وفي تثبيت الخاطر الحسن، ونحاسب على السعي في تثبيت الخاطر الحسن، ونجازى بالسعي لطرد الخاطر السيء. لكن مجرد خطور الخاطر في النفس، لأنه لما نزل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير في آخر البقرة، فزع الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أنحاسب بما تتحدث به نفوسنا؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما قالش ما فكرت، لها ما كسبت من عمل، وعليها ما اكتسبت، ما كسبت من خير من عمل خير، وعليها ما اكتسبت من إثم أو شر. طيب فإذا المحاسبة على العمل مش على الخطرات. ليه أنا أراقب خطراتي عشان أشوفها ترضي الله ولا لا؟ لأن الخاطر يقود غالبا إلى العمل، الخاطر لما يسيطر على الإنسان بيقود إلى العمل. فإذا جاءك الخاطر السيء فاطرده بأسرع ما تستطيع وبأقوى ما تستطيع، وإذا جاءك الخاطر الحسن فعمقه وتأمل فيه واسع قدر ما تستطيع إلى أن تحققه، فتكون قد وصلت إلى ثمرة اليقين. ومن ذلك أن يكون العالم حزينا منكسرا مطرقا صامتا، يظهر أثر الخشية في هيئته وكسوته وسيرته وحركته وسكونه ونطقه وسكوته، لا ينظر إليه ناظر، كل ده حاصله، لا ينظر إليه ناظر إلا وكان نظره مذكرا إياه بالله تعالى. في ناس كده تشوفهم تقول ده من أهل الله، عليهم سمت التقوى وسمت الورع وسمت الخشوع، وفي ناس تشوفهم تقول أعوذ بالله الرجل ده إيه ده، شطان ده، هو ده انعكاس لنفسه، انعكاس لما في نفسه من صلاح وتقوى وخشوع وطاعة ومذلة لله ينعكس على وجهه بالصلاح، أو ضد ذلك وعكسه ونقيضه فينعكس على وجهه والعياذ بالله بالشكل القبيح السيء الذي لا يرضى عنه الناس. وقال فعلماء الآخرة، قال الإمام الغزالي فعلماء الآخرة يعرفون بسيماهم في السكينة والتواضع، ما لهمش كبر، ما لهمش أنزحة، مش مسكين عصية مذهبة كده. ونختم هذا اللقاء بما قاله عن العلامات التي تفهم من 5 آيات. قال وثم 5 علامات أخلاقية تفهم من 5 آيات من كتاب الله تعالى عز وجل: الخشية والخشوع والتواضع وحسن الخلق وإيثار الآخرة على الدنيا، اللي هو الزهد. الخشية والخشوع والتواضع وحسن الخلق وإيثار الآخرة على الدنيا وهو الزهد. أما الخشية فمن قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأما الخشوع فمن قوله تعالى خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وأما التواضع فمن قوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وأما حسن الخلق فمن قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وأما الزهد فمن قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فهذه الخصال 5: الخشية والخشوع والتواضع وحسن الخلق والزهد أو إيثار الآخرة على الدنيا، هذه كلها مأخوذة من نصوص صريحة في القرآن الكريم، وينبغي على المسلم أن يضعها نصب عينه دائما حتى يتخلق بهذه الأخلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى السبت القادم إن شاء الله.